الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن في الحلقة 41 ووصلنا إلى البيت 26. يقول في البيت 26: أتى ويقصد الدمستق، لأنه في البيت 25 قال: سراياك تترى والدمستق هارب وأصحابه قتلى وأمواله نهبة. فقال في البيت 26: أتى أي الدمستق مرعشا، وهو الحصن الذي أيضا يعني مدحه بسبب المعركة التي دارت عنده أو حوله أو فيه بناء، يعني ربما يكون حصنا. أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا، وأدبر إذ أقبلت يستبعد القربة. هذه مقابلة، نعم. أتى أدبر إذ أقبلت يستقرب يستبعد، والبعد القربة. إذن أتى مرعشا، جاء الدمستق إلى مرعش، وكان لأنها بلده ولأن فيها جيشه كان يأتي إليها طروبا، فكان يستقرب البعد ويرى المسافة البعيدة لشعوره بالطمأنينة والفرح بلقاء جيشه أو بالعودة إلى دياره، رأى أن البعد قريب. ولكنه لما رآك هاجما عليه وأدبر إذ أقبلت، لما أقبلت يا سيف الدولة، هرب. طبعا بعد أن دارت المعركة بين الجيشين هرب، وأدبر إذ أقبلت يستبعد القربة، فصار المكان القريب بعيدا، لأنه في هربه يعني تقع فيه المصيبة، وبالتالي خائف ومرعوب، فيرى أنه حتى لو هرب بسرعة وركضت به الخيل ركضا سريعا وشديدا، إلا أنه يرى أن المسافة بعيدة مع أنها قريبة. لكنه في الأول عندما في الشطر الأول من البيت عندما جاء إلى هذا الحصن وكان مطمئنا مرتاحا، لم يشاهدك بعد ولم يلتق بجيشك بعد، كان مقبلا فيرى المسافة البعيدة قريبة. وهذه طبعا حالة نفسية، إحنا المتلبي يفترض أن يدرس، يفترض أن يدرس دراسة نفسية وافية، شعره التحليل النفسي لنفسيات الممدوحين أو المهجوين أو أبطاله إذا جاز التعبير في قصائده. إذن قال: أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا، وأدبر إذ أقبلت يستبعد القربة. ثم قال في البيت 27: كذا مثل ذلك، أو مثل ما فعل الدمستق، كذا يترك الأعداء من يكره القناة. مثلما هرب الدمستق من أمام أعدائه، ويقصد سيف الدولة، مثلما فعل هذا الجبان الهارب يفعل الآخرون الذين يكرهون القناة فلا يواجهون أعداءهم فيهربون، كذا يترك الأعداء يهرب من وجوههم من يكره القناة، من يكره الحرب. الحرب أصلا اسمها كريهة، سميت بذلك لأنها مكروهة. يوم الكريهة: إن الأسود أسود الغاب همتها، يوم الكريهة يوم الحرب، يوم الكريهة في المسلوب لا السلب، كما قال الشاعر. إذن كذا يترك الأعداء من يكره القناة، ويقصد به طبعا من يكره القناة، يقصد به الدمستق، كذلك يترك أعداءه، وقد يقصد بأعدائه جيش سيف الدولة. فمثل ما فعل الدمستق يفعل الجبناء، إذ إنهم يكرهون القتال فيهربون من وجوه أعدائهم، ويقفل أي يهرب أيضا من أقفل، يعني مثل أدبر، ويقفل أي على هذا النحو: من كانت غنيمته رعبا، أي لم يحصل من المعركة إلا على الرعب، فهزيمته سببت له الرعب، فترك كل جيشه مقتولين وأمواله منهوبة، كما قال في البيت 25، فتركهم ملقين على الأرض، ولم يحصل من غنيمة، طبعا لم يغنم شيئا من جيش سيف الدولة إلا الرعب، فكانت غنيمة رعب. وهذا طبعا مجاز، لأنه لا يمكن أنك أنت تغنم الرعب، فكأن الرعب شيء مادي غنمته. ليش؟ لأنك هربت، فبث سيف الدولة في جسمك وفي جيشك الرعب. الرعب سيفسره في البيتين القادمين، يعني سيعطيه شيء من المشهدية، الرعب الذي حل بالدمستق بقائد جيش الروم. إذن كذا مثل ذلك، مثل ما فعل الدمستق، يترك الأعداء من يكره القنا، القنا الرماح طبعا كناية عن المواجهة يقصد، ويقفل من كانت غنيمته رعبا. ثم قال في البيت 28: وهل رد عنه باللقان وقوفه صدور العوالي والمطهمة القبة. يبدو اللقان موضع الذي حدث فيه الاجتماع قبل أن يصل إلى مرعش. وهل رد عنه أبعد عنه باللقان، أي في اللقان، هي الباء ظرفية مكانية، وقوفه، الوقوف فاعل لرد. فلو بدنا نعيد ترتيب الجملة حتى نفهمها أكثر أو البيت، قال وهل رد وقوفه باللقان صدور العوالي عنه، يعني لما وقف الدمستق في موضع اللقان هل كان وقوفه هذا سببا في رد إبعاد صدور العوالي عنه، والعوالي الرماح نفرضها عالية، والعالية يعني صفة الرمح. فقال هل رد وقوفه باللقان عنه صدور الرماح؟ الجواب لا طبعا، هو هل استفهام يفيد المعنى البلاغي له النفي. والمطهمة القبة، وهل رد عنه وقوفه باللقان أيضا أبعد عنه المطهمة القبة؟ هذه الصفات خيول سيف الدولة، يقول إنها مطهمة وإنها قب. والمطهمة الفرس التي تتقن من كل شيء أحسنه، يعني تتقن الهجوم وتتقن الإقبال وتتقن السرعة وتتقن القوة، يعني فهي لو جربتها في كل فن من فنون الحرب وجدتها قادرة على أن يعني تنجدك في ذلك الموضوع. فتسمى هذه الفرس المطهمة، يعني مجربة ومدربة على كل أنواع القتال فطهمت، فمطهمة. والقب جمع أقب، والأقب الخيل الضامرة، وضمور بطن الخيل هي هنا صفة في المعركة ممدوحة، إن مش خيل مرفه ولا منعمة ولا أكلت العلف حتى سمنت وترهلت أعضاؤها وصارت لا تستطيع لا الجري في المعارك ولا الانقضاض على الأعداء، فهي قب، أي كل واحد منها أقب ضامر البطن. والمتلبي ليس في هذا الموضع فحسب مدح ضمور بطن الخيل دلالة أو تدلين على شدة سرعتها وقوتها، وإن الحروب والدخول في هذه الحروب هي التي جعلت يعني بطونها ضامرة. شزب في موضع آخر قال المتلبي عن الخيل، مواضع كثيرة في المناسبة أشار إلى ضمور بطن الخيل فيها. إذن قال في البيت 28: وهل رد عنه، الجواب لا، هذا استفهام غرضه البلاغي النفي. وهل رد عنه باللقان وقوفه صدور العوالي والمطهمة القبة مضى، ما زال يتحدث عن الدمستق، وهي مشهدية الرعب التي قالها في البيت 27، قال كانت غنيمته رعبا. كيف مضى؟ أي الدمستق بعدما التف الرماحان، أي اشتبكت رماح الجيشين، الرماحان طبعا قصد رماح كل جيش، فاشتبكتا ساعة في المعركة، كما يتلقى، وشوف التشبيه، كما يتلقى الهدب في الركدة الهدبة، لما واحد ينعس بأشفار عينيه العلوية تلتقي مع أشفار عينيه السفلية، فقال لك شوف كيف تشبيه تداخل رموش العينين مثل تداخل وتشابك الرماح. والله التشبيه جميل، انت لو كبرت الرموش صار زي كأنها الرماح، والرموش اذا كانت سوداء ما هي اصلا الرماح، تسمى سمر القنا، والاسمر المقصود به الرماح. فقال لك تشابكت الرماح وتلاقت وتداخلت مثلما تتلاقى هدب العينين أو رموش العينين، مشهدية، مشهدية جميلة. إذن مضى بعدما التف الرماحان ساعة كما يتلقى الهدب في الرقدة الهدبة، ولكنه في البيت 30، هاي أيضا إضافة على كيف أن الرعب حل به، ولكنه أي الدمستق ولا هاربا، أي هاربا وللطعن، الطعن الذي طعنه هو وجيشه ومن كان معه، ثورة أثر، والثورة الارتفاع والشدة في الشيء، ثورة كأنها تتسور الارتفاع، وأثر ذلك، أثر ذلك الطعن في جسمه. فإذا ذكرتها، يعني إذا ذكرت نفسه لأنه قال إذا ذكرتها نفسه لمس الجنب، صار يلمس جنبيه خوفا من أن يكون قد ما زال دمه ينزف، أو أن جرمحا أو سهما ما زال عالقا فيه، أو أنه يتلمس الجنب لكي يتأكد أنه ما زال حيا من الرعب. هي تفسير الرعب الذي قاله في البيت 27، وضحه بشكل جلي في البيت 30 حين قال ولكنه ولا وللطعن ثورة إذا ذكرتها نفسه لمس الجنب. دعونا نتوقف عند هذا البيت، ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة 42. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.